يا شيخ الانتهان القراءة على مرضى المس امتهان جعلها مهنة كما هو الواقع اليوم لا يجوز، لكن إذا كان هناك رجل صالح ويحسن تلاوة القرآن ويخلص في هذه التلاوة من أجل استخراج الجان وليقف عند هذه الحدود ولا يزيد على ذلك شيء من استعمالات مما يقال اليوم الزيت ونحو ذلك، فالاقتصار على التلاوة فهو أمر جائز. هناك أيضا من يستعين ببعض الجان في بعض المرضى في التشفي، لا يجوز على الإطلاق. ما حكم ذلك؟ نعتبره شركة؟ حرام. لا ليس حرام، إنما حرام وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم تعبا وضلالا، فلا يجوز. وإن اتفق شيخ قبل الشغلة، إن اتفق قبل أن يأتي على الحالة، أي اشترط أي مثلا أخذ 50 دينار اشترط أجل اشترط لا لا ما ينبغي هذا أصلب المضايا يا شيخ. وهل هذا المال يعد سحت يا شيخ؟ كيف؟ يعد سحت أيضا؟ لا